نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن أصل هذه المادة الهمزة والواو والياء يأتي بمعنى التجمع، تأوي بمعنى التجمع كما يقول الخليل ابن أحمد. والمعنى الثاني يقال الإشفاق، يقال للإشفاق، وهذه كلمة لا زالت مستعملة عندنا، استعملها العامة وهي فصيحة ترجع إلى هذا الأصل. تقول أويت لفلان، يعني أشفقت عليه ورحمته. فلان لا يأوي لأبيه أو لا يأوي لولده، يعني لا يشفق عليه ولا يرحمه. يقولونها بتسهيل الهمزة، يقولون ما ياوي ولا يعذر، يعني لا يشفق يرحم ولا يلتمس الأعذار. سمعتم بهذا؟ يبدو أنها في بعض البيئات. طيب، ما هي العبارة يا شيخ؟ يأوي بمعنى يشفق. فلان يأوي لأهله بمعنى يشفق عليهم، يأوي لولده يعني يشفق عليه، يأوي لقرابته يعني يشفق عليهم، بمعنى الإشفاق، معنى الرحمة. أويت لفلان، حينما ترق له ترحمه. هذا لا يزال يستعمله الناس إلى اليوم، لأن فلان ما يأوي لأحد، فلان ما يأوي لأبيه. فهذا على كل حال معنى. المعنى الأول الذي هو التجمع، معنى كل إنسان يأوي إلى بيته، يعني بمعنى أنه ينضم إليه ويرجع إليه، أو الفتية إلى الكهف. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالمأوى هو مكان تجمع. أو ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضمه إليه. وهكذا في قوله ترجي من تشاء منهن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤوي إليك من تشاء، يعني تجمعهن إليك، تضمهن إليك. وفصيلته التي تؤويه، ينضم إليها، يجتمع إليها. جنة المأوى يأوون إليها، أي يرجعون إليها ويصيرون إليها. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع. آوي يعني أنضم أو أرجع إلى هذا البيت ونحو ذلك. بالجزي رحمه الله قال أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى، لكن ما ذكر المعنى، أليس كذلك؟ على كل حال هو يرجع إلى هذا، مأواهم جهنم، يعني يصيرون إليها، يجتمعون فيها. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أف كلمة شر. نعم، كلمة شر. أف هذه أف تأتي بمعنى تكره الشيء، ولذلك يقولون هي اسم فعل بمعنى يعني أتذمر ونحو ذلك. اسم فعل، ليست بفعل. أف تدل على تكره الشيء. كما أنها تأتي، أصل هذه المادة الهمزة والفاء في المضاعف حرف المشدد أف، تأتي بمعنى الوقت الحاضر. جاء على تأفة فلان وأفى فيه، جاء على إفانه أي على حينه، على إفة هجران وساعة، على إفة هجران وساعة خلوة، يعني على حين هجران. وأف هذه على كل حال لها لغات أوصلها بعضهم إلى عشر، وبعضهم قال غير ذلك. وابن جرير رحمه الله ذكر ست لغات لهذه الكلمة، ست بالرفع منونة وغير منونة، وكذلك أيضا بالخفض بالتنوين وغير تنوين، وكذلك أيضا بالنصب بالتنوين وغير ومن غير التنوين. ويفسرها بأنها كل ما غلظ من الكلام وقبح. وذكر تفرقة عند بعضهم بين الأف والتف، يقولون أصل الأف ووسخ الأظفار، والتف كل ما رفعت بيدك من الأرض من شيء حقير. لكن حتى هذا ليس في محل اتفاق، يعني البعض يعكس المعنى، لكن هي قيلت في القرآن والله تعالى أعلم تقول لهما أف مقصودا بها أدنى ما يكون من الأذى، أدنى ما يكون من الأذى، ولا زال ذلك مستعملا إلى اليوم. لا تكلم فلانا، لا تقل له أف، لا تقل له أف. فذلك كما في قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة صغار، الذر صغار النمل، فهذا معنى الذرة، ولكنه أيضا يقصد به أقل ما يكون من العمل، هذا من جهة المعنى. فكذلك الأف أقل ما يكون من الأذى، فتكون هذه اللفظة داخلة في النهي، وكذلك ما كان من قبيل الأذى قل أو كثر، يعني إن وجد شيء أقل من أف من الأذى أو فيما أو ما يساويها فضلا عما يزيد عليها، كل ذلك يكون من قبيل المنهي عنه. تقول لهما أف، وهذه يقولها الإنسان الذي يتضجر، تضجر يقول أف، وهي كلمة لا شك أنها ثقيلة جدا على السمع، لا سيما بالنسبة للوالد أو الوالدة، إنما يقول الولد يفعل ويمتثل ما طلب منه، لكنه يقول أف، فهذا أشد إيلاما وإيجاعا مما لو أنه لم يفعل. وهذه قد لا يشعر بها إلا من سمعها. كثير من الأشياء قد يتحدث عنها من الناحية النظرية، ولكن حينما تسمع ولدا يقول لوالده أف، حينما يؤمر بشيء أو ينهى عن شيء تدرك قبح هذه الكلمة، وأن هذا الوالد لو ذهب يزحف ليحقق هذا المطلوب ولم يأمر هذا الولد العاق بهذا الأمر. على كل حال الله تبارك وتعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. والذي قال لوالديه أف لكما، ومن أراد أن يتوسع في هذا ويعرف اللغات الأخرى التي تقال فيها فدونه كتب اللغة. أحسن الله إليكم. آلاء الله نعمه ومنه آلاء ربكما. نعم، الآلاء بمعنى النعم، الواحد منها ألن وإلن، يعني واحد الآلاء المفرد منها ألن وإلن بالكسر والفتح. فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعم الله، فبأي آلاء ربكما، بأي نعم ربكما، فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي نعم ربك تتمارى، وهكذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أسف له معنيان، الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا. نعم، هنا جعل له هذين المعنيين الحزن والغضب باعتبار الاستعمال في القرآن فهو لا ينظر إلى أصل المعنى، لكن المعرفة أصل المعنى مهم جدا عند الكلام على تفسير هذه المواضع، هذا يحتاج إليه لنعرف أن هذا يرجع إلى شيء واحد أو لا. مثل هذا الحزن والغضب ليرجع إلى شيء واحد أو لا، هذا يرجعه ابن فارس رحمه الله إلى الفوت والتلهف وما أشبه ذلك. الفوت والتلهف، تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، يا أسفى على يوسف، فهو يتلهف عليه، فاته هذا الولد المحبوب فنفسه تتلهف عليه، فهذا بمعنى الحزن. النفس حينما تتلهف على فائت وتحزن له، في قوله تبارك وتعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا، أسف هنا يمكن أن يفسر بمعنى الغضب، فيكون ذلك من قبيل الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة يعني ليست مقيدة وإنما هي صفة كاشفة تكشف هذا الوصف الذي قبله وهو الغضب، غضبان أسفا. ويحتمل أن يكون بمعنى الحزن، جمع بين الغضب والحزن لحال هؤلاء وما صاروا إليه. لكن قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، المعنى هنا الغضب، معناها الغضب. حينما يقال بأن أو جاء في الحديث بأن موت الفجأة أخذته أسف يعني غضب، هذا الذي يكون من الغضب بمعنى الأسف يمكن أن يكون باعتبار تلهف النفس للانتقام أو نحو ذلك من المعاني، فإن من مقتضيات الغضب ومن لوازمه الانتقام، لكنه لا يصح أن يفسر به، وإنما ذلك يكون من قبيل التفسير باللازم. والله تبارك وتعالى صفاته لا تشبه صفات خلقه، فإذا كانوا يقولون بأن الغضب وغليان دم القلب بالنسبة للإنسان، فإن غضب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يشبه بغضب الإنسان في حقيقته، كما أن ذات الله تبارك وتعالى ليست كذات غيره، فكذلك صفاته، ولا داعي لتفسيره بلازمه أو تأويل هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. إسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة. يقال الأسوة والإسوة، فهذا بمعنى القدوة، وأرجعه ابن فارس رحمه الله إلى معنى واحد وهو المداواة والإصلاح، المداواة والإصلاح، المداواة والإصلاح. لاحظ الاستعمالات في كلامنا أو في كلام العرب، تقول آسيت فلانا، آسيته، الآن هذه المؤاساة أو المواساة في العزاء مثلا في المصيبة التي حلت به، هذا بمعنى عزيته، يعني كأنك قلت له ليكن لك بفلان أسوة فقد أصيب بمثل ما أصبت به فرضي وسلم، فأنت تذكر له في هذه المؤاساة ما يخفف عنه، واضح؟ فمن هنا الأسوة، تقول لك أسوة، ولهذا ذكر الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لما ذكر الصراط المستقيم المأمور بسؤال الهداية إليه ذكر السالكين على الصراط لئلا يستوحش السالك، فله بهم أسوة، هذا الصراط سلكه أنبياء عظام رسل كرام لست وحدك. فحينما يقال لك بأن هذه العملية أو هذا الإجراء أو هذا الدواء أخذ فلان وأخذ فلان وأخذ فلان قبلك، فإن ذلك يخفف عنك، لست وحدك الذي هذا النوع من العلاج، هذا النوع من الطب، هذا النوع من قد سلكه قبلك، هذا النوع من الدراسة، هذا النوع من التخصص درس فيه فلان ودرسه درس في هذه الجامعة درس فيها فلان ممن تأتسي به ودرس فيها فلان، هذه الكلية تخرج منها فلان، فتنشط النفس ويخف عنها ثقل ما تتعنى له. مثل هذا يرجع إلى هذا المعنى والله تعالى أعلم. ولهذا قال صاحب الصحاح بأن أصل ذلك وما يأتسي به الحزين ويتعزى به، قال والأسى مفتوح، الأسى مقصور هو المداواة والعلاج، يقول وهو الحزن أيضا، والإساء يقولون هم الأطباء، إساء جمع الأسي طبيب الأسي، بأي اعتبار؟ باعتبار أن الطبيب يؤاسي يعني يخفف عما يعانيه المريض بالمداوات بالعلاج، فهذا يرجع إلى معنى المداوات والإصلاح الذي اعتمده ابن فارس وصاحب الصحاح، كأنه يميل إلى أن ذلك يختلف. لكن حينما تتأمل هذه اللفظة تضم هذه الاستعمالات قد تجد أنها ترجع إلى شيء من هذا، وإن كان يحتاج إلى شيء من التأمل. أسوة لك في فلان، أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قدوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا كله بمعنى القدوة والأسوة. بعضهم يقول إنها تقال للأسوة الحسنة وغير الحسنة، تقول فلان أسوته فلان ممن لا تحمد سيرته، فلان يأتسي بفلان ممن لا يكون محمودا مسلكه، فهذا يقال كما يقال أيضا فيما يحمد. ولهذا قالوا بأن الحسنة تأتي مقيدة أسوة حسنة، هكذا قال بعض أهل العلم من المفسرين، قالوا إنها قيدت بالحسنة باعتبار أن الأسوة تقال للحسنة ولغير الحسنة، واضح؟ القدوة، لذلك فسرها هنا بالقدوة، والقدوة قد تكون حسنة وغير حسنة. قل فلان صار قدوة سيئة، أسوة سيئة. تفضلنا. أحسن الله إليك. أسى الرجل يأسى أسا أي حزنا، ومنه فلا تأسى على القوم الفاسقين، فكيف آسى؟ نعم، هناك في الأسوة الهمزة والسين والواو، وهنا في الأسى الهمزة والسين والياء. أسى الرجل أسا يعني وقع له الحزن، فهذا يرجع إلى هذا المعنى، معنى الحزن يرجع إلى معنى الحزن. ولاحظوا صاحب الصحاح هناك في الأسوة، نعم في الأسوة قال وهو الحزن أيضا، الأسى يعني المداوات والعلاج، قال وهو الحزن أيضا. ابن فارس فرق بينهما وأرجع الأول إلى معنى المداوات والإصلاح. فهنا قوله تبارك وتعالى فلا تأسى على القوم الكافرين، فكيف آسى على قوم كافرين يعني أحزن. تفضلنا. أحسن الله إليكم. أذان بالقصر إعلام بالشيء، ومنه الأذان بالصلاة، والآذان بالمد جمع أذن. نعم، هذا الهمزة والذال والنون يرجعان إلى أصلين، وهما ما ذكره ابن جزي رحمه الله. الأذن قالوا ذلك لكل ذي أذن، والآخر العلم والاستعمالات ستفرع من هذين. فأذن مؤذن بينهم، أذن مؤذن يعني أعلم، هذا المنادي الذي ينادي بالصلاة ويعلم بها. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن الأذان يفسره كثير من الفقهاء هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، قلت هذا قد لا يكون دقيقا، فإنه يكون بهذا الاعتبار، ويكون أيضا من قبيل العبادة التي تكون بين يدي الصلاة من غير قصد إعلام بالوقت. ولهذا يؤذن للصلاة ولو بعد خروج الوقت، لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلىها بعد خروج الوقت أذن. وكذلك أيضا الرجل وحده يؤذن يشرع له الأذان، وكذلك أيضا يؤذن للصبح الأذان الأول قبل الوقت، قبل دخول الوقت. ومن ثم فإنه لا حاجة للتقييد لمن أراد التأخير في الصلاة ألا يصلي، كأن يبرد بالصلاة صلاة الظهر في الحر، فيمكن فلا حاجة أو لا يجب أو لا يلزم أو لا يطالب المكلف أن يؤذن في أول الوقت ثم ينتظرون بعد ذلك حتى يبردوا بالصلاة، لا يلزم، يمكن أن يؤخروا الأذان إلى الوقت الذي يريدون الصلاة فيه، لا إشكال في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك لما ذكر بالصلاة، ولم يأمره بالأذان قبل ذلك، والله أعلم. فعلى كل حال الأذان يأتي بمعنى الإعلام بالشيء كالأذان بالصلاة، أما الآذان فجمع أذن. ثم أذن مؤذن أيتها العير، نادى مناد يعلم بهذا. وأذن في الناس بالحج من الأذان، لكن قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني الأذن جمع أذن. قال وفي آذانهم وقرا وضربنا على آذانهم وهكذا. هل يوجد ارتباط بين هذا وهذا؟ يوجد نوع ارتباط عند التأمل، يوجد نوع ارتباط، يوجد نوع مقاربة، يوجد نوع مقاربة، وذلك أنه بالأذن يقع على علم كل مسموع، فهي الآلة التي يحصل له العلم بذلك عن طريقها. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، فذكر السمع فهو آلة للعلم، طريق للعلم السمع، وهو أكثر وأبلغ ما يحصل به العلم الذي يصير إلى القلب، وهو الموضع الذي يجتمع فيه العلم ويستقر. نعم، الأذان للصلاة ولا ينكر أن يكون للوقت أيضا، فهو إعلام بالوقت لكن ليس ذلك فحسب، إعلام بالوقت وزيادة. كثير من الفقهاء يحصرونه يقول الإعلام بوقت الصلاة، هو أوسع من هذا. نعم، أحسن الله إليكم. إذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة، وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري بالمد. نعم، الإذن هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين متقاربين في المعنى مع التباعد في اللفظ. الأول الذي هو الأذن، أذن كل ذي أذن، اللي يجمع على آذان الذي مضى آنفا، والآخر العلم كما سبق، فهذا عنده كله يرجع إلى ذلك، الأذان والإذن والأذن. وجه التقارب بالنسبة للمعنى مع التباعد في اللفظ وما ذكرته أن الأذن آلة يحصل بها العلم بالإعلام مثلا ونحو ذلك. هكذا والله تعالى أعلم. انظر إلى هذه الاستعمالات وما ذكره ابن جزي رحمه الله من هذه المعاني: العلم، الأمر، الإرادة، الإباحة، أذنت بالشيء، علمت به، وآذنت به غيري بالمد. عند التأمل لهذه الأشياء فإنها ترجع إلى المعنى الأول الذي هو العلم. العلم، قل الله أذن لكم، أذن لكم، أذن لكم. هنا هل هو معنى العلم ولا الأمر ولا الإرادة ولا الإباحة؟ أذن لكم يعني أباحه. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، بإذن الله، سواء قيل الإذن الكوني أو الإذن الشرعي، والأقرب أنهما مجتمعان، أن ذلك بإذن الله الكوني والقدري في هذه الآية. لكن بمثل هذا وهكذا أيضا في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، يعني أباح له ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أذن بمعنى أمر، على هذا التفصيل الذي ذكرها ابن جزي رحمه الله، أمر أن ترفع، وإلا أذن الإذن الشرعي والإذن الكوني كلاهما داخلان فيه والله أعلم. فأذن لمن شئت منهم، يعني الإباحة والتوسعة بالانصراف. وهكذا في قوله: لما أذنت لهم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا بمعنى الإعلام، بمعنى الإعلام. منهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. الإذن معنى الإباحة، إباحة القعود والتخلف عن الغزو. وإذ تأذن ربك، يعني آذن وأعلم، كما قاله ابن جرير رحمه الله، وأيضا من أهل اللغة الأزهري بتهذيب اللغة، هو من أجل كتب اللغة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تأذن ربكم، تأذن بمعنى آذن وأعلم كما سبق. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بعلمه، كما قال الأزهري بإذن الله. ويمكن أن يقال الإذن هنا الإذن الكوني، يعني بإذن الله أذن فيه كونا، يمكن أن يفسر بالإرادة، بإرادته اللي ذكره ابن جزي بمعنى الإرادة. لكن لاحظ الأزهري قال بعلمه، واضح؟ قالوا: آذناك، يعني أعلمناك، آذنتكم على سواء، أعلمتكم. وهكذا، هذه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، بإذن الله يعني بعلمه، فانكحوهن بإذن أهلهن، بالعلم، مع أنه يمكن أن يقول قائل يعني بإجازة أهلهن وإباحة أهلهن ونحو ذلك. الواقع أن مثل هذا والله أعلم يرجع إلى معنى العلم، يرجع إلى معنى العلم مهما تصرفت فيه هذه الاستعمالات، والله تبارك وتعالى أعلم، والله أعلم. لذلك تجد ابن فارس رحمه الله في غير المعنى الأول الذي ذكره وهو الأذن التي تجمع على آذان، فإن المعنى الآخر وهو العلم، العلم، قال: عنهما يتفرع الباب كله. فكل هذه الأمثلة التي ذكرناها يترجع إلى معنى العلم في الإذن. لكن إذا أردنا أن ننزلها على معان أوضح، وإن كانت ترجع في الأصل، وفرق بين الرجوع في الأصل وبين تفسير الموضع المعين، فإنه لا ينفك عن هذا المعنى الأصلي، ولكن العبارة قد تكون أوضح حينما يقال بأن هذا بمعنى الإباحة أو الإرادة مثلا في الموضع المعين، نعم، أو الإعلام أو نحو ذلك كالأمر، لكن معرفة أصل المعنى هذا يحتاج إليه. نعم، هنا يقولون هو أذن، هو أذن، الأذن هو الذي يسمع ما يقال له، هم قالوا ذلك على سبيل العيب قبحهم الله، يعني أنه من جاء إليه قبل منه، إن اعتذر إليه بعذر قبل منه العذر، نعم، فهو يقبل. قل أذن خير لكم، يعني إنما يكون سماعه وما ينتج عن هذا السماع فيما يكون فيه صلاحكم، وليس ذلك كما يكون الإنسان يسمع كل من جاء ويصدق كل من جاء فيما ينفع ويضر، نعم، مما يخلط عليه الحقائق وما يبنى عليها. ولهذا يقولون أمثال العرب السلطان أذن، السلطان أذن، يعني يأتي هذا ويأتي هذا ويتكلم معه ويأتي هذا ويتكلم معه فيسمع لهذا وهذا وهذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يسر له معنيان، الثقل والعهد. هنا في بعض النسخ من هذا الكتاب أصر على الذنب يصر إصرارا تام عليه ولم يتب منه، هذا في بعض النسخ، وأصر على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب. وهذه المادة في أصلها الهمزة والصاد والراء أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد تتفرع منه أشياء متقاربة. فالأصر، الأصر الحبس والعطف وما في معناهما، ثم فسر ذلك بأن العهد يقال له إصر، والقرابة تسمى آصرة، وكل عقد وقرابة وعهد فهو إصر، يقول الباب كله واحد. واضح؟ يعني بأي اعتبار؟ اعتبار العهد يقال له إصر لكونه يحبس عن مجاوزاته، يقف عند هذا العهد لا يتعده، لا ينكث، لا ينقض، قل أعطيته عهدا، هذا العهد يحبسه بمعنى الحبس والعطف وما في معناهما. ابن جرير رحمه الله يقول الآصر ما عطف الرجل على غيره من رحم أو قرابة، لذلك يقال أواصر القرابة، الأواصر الأسرية مثلا أو نحو ذلك. وأكد أيضا الراغب أرجعه إلى معنى عقد الشيء وحبسه بقهره، فهذه الآصرة تجمع هؤلاء القرابات كأنها تحبسهم، الحبس يجمع من بداخله ويمنعه أيضا، هذا أصل المعنى، أصل المعنى. فهذا الذي ذكره ابن جزي رحمه الله من الثقل والعهد، نعم، الثقل والعهد يرجع إلى هذا باعتبار أن هذا العهد يثقله عن مجاوزته، تعدي عليه. وقل مثل ذلك أيضا في الآصار، الآصار كما سيأتي، فهذه تثقل تمنع من الانطلاق. ولذلك في قوله تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم فسر بالأمور التي تثبطهم وتقيدهم عن الخيرات، لاحظ تقيدهم مثل الحبس، تثقلهم، لاحظ ذكر ابن جزي معنى الثقل وذكر العهد، وقلنا لأن العهد أيضا يمنعه فيه المنع، ولهذا أرجعه أرجعه ابن فارس إلى الحبس والعطف. فالآصار تثبطهم تقعدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثواب، والأصر والعهد المؤكد الذي يثبط ناقضه عن الثواب والخيرات أو يمنعه من النكث أو نحو ذلك. وذكر ابن جرير رحمه الله في الآية قولين، الأول يعني قوله ويضع عنهم إصرهم، قال العهد والميثاق الذي كان قد أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة وما فيها من التكاليف الشاقة، معنى الثقل، العهد لاحظ تكاليف شاقة، هذا الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. ثم ذكر المعنى الثاني أنها التكاليف الشاقة، لاحظ الأول العهد الذي أخذ عليهم بالعمل بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقة، يضع عنهم إصرهم أي عهدهم. الثاني أنه التكاليف الشاقة، تشديد الذي كان على بني إسرائيل إذا وقعت النجاسة في الثوب قرث ما يوصل يقطع، الحائض لا تواكل ولا تجالس ولا تنفرد تنعزل، وهكذا ليس عندهم في القتل العمد، ليس هناك دية ولا عفو، وإنما هو القصاص، الغنائم محرمة عليهم، إلى غير ذلك من التكاليف الشاقة. التوبة التي كانت على بني إسرائيل لما عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا، قيل ألقي عليهم الغمام وصار الرجل يضرب بالسيف وجه أبيه وأخيه حتى قتل منهم في يوم واحد 70,000، ثم رفع ذلك عنهم. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا كله والله أعلم يرجع إلى هذا المعنى. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي، فالعهد يمنع يحبس صاحبه ونقضه يثقله عن الخيرات كما قالوا، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. أيد قوة، ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد، بنيناها بأيد، والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة. نعم، الأيد غير الأيدي، فالمادة مختلفة. يقال ذلك يرجع إلى القوة والحفظ. أيده الله يعني قواه، أيده الله يعني قواه. فقوله تبارك وتعالى وداود ذا الأيد يعني القوة، القوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة، بناء محكم. وهكذا سائر الاستعمال مما كان من هذا الباب يرجع إلى معنى القوة. فهذه ليست من آيات الصفات، والسماء بنيناها بأيد ليست بمعنى القوة، ليست بمعنى، ليست جمع يد، وإنما اليد تجمع أيدي، داود ذا الأيد يعني القوة. فيفرق بين هذا وهذا. بعض الناس إذا رأى في بعض كتب التفسير لأئمة أهل السنة كابن جرير وابن كثير ونحو ذلك تفسير مثل هذه المواضع بالقوة، يظن أن هذا من قبيل التأويل للصفة، وليس من قبيل التأويل. هذه الأيد أي القوة، وتلك الأيدي جمع يد. قال فالأيدي جمع يد فهمزتها زائدة، هذا نحتاج إليه فيما بعد في زيادة الهمزة، همزتها زائدة. نعم، فردوا أيديهم في أفواههم جمع يد، يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان، فهذا كله في الصفة. وقد جاءت متصرفة كما ترون، صيغة الجمع والتثنية والإفراد مع ما ذكر مع ذلك، كما جاء في أيضا الأحاديث من البسط والقضم والطي، كما في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وذكر اليمين مع ذكر أيضا الأصابع، كل هذا جاء في النصوص. هذا الاستعمال بهذه الوجوه لا يمكن أن يؤول بتأويلات يحرف فيها المعنى، بل يقال إن هذا يراد به الصفة قطعا، وتكون الدلالة عليه من قبيل النص الذي يدل على معنى ولا يحتمل غيره. فإن دلالة النص، انتبهوا لهذا، على نوعين. النوع الأول الذي يذكره أكثر المتكلمين من المؤلفين في الأصول من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، وهو الذي يعبرون عنه يقولون ما دل على المعنى من غير أن يحتمل غيره، يعني يدل على معنى معين ولا يحتمل غير هذا المعنى، ويقولون هذا نادر كقوله تلك عشرة كاملة. هذا الذي تجدونه في كتب أصول الفقه في الغالب، لأن الذين ألفوا بها هم ألفوا فيها ألفوا هذه الكتب هم من المتكلمين. تلك عشرة كاملة، يقولون هذا نادر النص الذي لا يحتمل غيره، هم يريدون الوصول بهذا إلى معنى آخر وراء ذلك، وهو أن دلالة النصوص ظنية، ومن ثم فإنهم يوهنون النقل ويبنون عليه أنه لا يصلح للاحتجاج فيما يطلب به القطع، فيقولون إنما يطلب ذلك من العقل، هكذا يزعمون. فجعلوا النقل الوحي لا يصلح للاحتجاج في الاعتقاد، وإنما يكون تابعا للعقل، وهذا خطأ كبير فاحش. ويبنون هذا على جملة أمور، منها أنهم يقولون أن دلالة النص نادرة، والواقع أنها ليست كذلك. فالنص على نوعين، وهذا قد ذكره بعض فضلائهم، فضلاء المتكلمين، ونصوا عليه في كتبهم في الأصول. قالوا حينما تتوارد الأدلة في الاستعمال لتدل على معنى بصنوف مختلفة وصيغ متعددة، فإن ذلك لا يحتمل التأويل، يعني بمجموعها تكون الدلالة من قبيل النص. هذا النوع لا يكاد يذكره هؤلاء من المتكلمين إلا بعض المحققين منهم، وهذا يوجد له نظائر كثير، وبناء عليه فآيات الصفات ليست ظنية الدلالة. اليد لا يجوز أن تؤول بأن يقال النعمة أو القوة مثلا، وإنما اليد تثبت لله عز وجل صفة ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته، والدلالة عليها من قبيل النص من النوع الثاني الذي تواردت فيه الأدلة في الاستعمال على تقرير معنى لا يمكن أن يفهم منه غير هذا. واضح؟ طيب تفضلنا. أحسن الله إليكم. أكل بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل بفتح الهمزة المصدر. نعم، هذه المادة الهمزة والكاف واللام معناه عند ابن فارس رحمه الله يرجع إلى شيء واحد، وهو التنقص. بكل استعمالاته يرجع إلى معنى التنقص. نعم، هنا فسره بالمأكول، فسره بالمعنى المباشر. ابن فارس يتكلم عن الأصل، فلا تخلط بين هذا وهذا. يعني حينما نقول أصله التنقص، هذا لا ينافي أن الأكل بمعنى المأكول وهو ما يؤكل، هذا لا إشكال فيه، هذا صحيح. لكن ما هو أصل المادة إذا أردنا أن نرجعها إلى أصلها لنعرف وجوه المعاني التي تتفرع عن هذا الأصل؟ فهذا إذا قلنا إنه يرجع إلى معنى التنقص، فإذا الأكل يقال بمعنى المصدر ويقال بمعنى المفعول، بمعنى المصدر وبمعنى المفعول. ما معنى هذا الكلام؟ حينما نقول الأكل نقول اللحم أكل، أكل، والفاكهة أكل، والخبز أكل. ما معنى هذا؟ يعني مأكول، أنه مأكول. فالأكل مصدر، يقال للمفعول للمأكول فيقال الفاكهة أكل. وحينما يعبر به بمعنى المصدر العملية نفسها، ماذا يقال لها؟ هذه العملية أخذ الطعام، مضغ الطعام، يقال لها أكل. فهنا أريد به معنى المصدر نفس العملية، مثل الكتابة والقراءة ونحو ذلك. حينما نقول مثلا هذه كتابة بمعنى إيش؟ مكتوب. طيب، وحينما نقول أنا الآن العمل الذي أعمله ما هو؟ يقال له كتابة، هذا بمعنى المصدر، كتابة الذي هو العمل، واضح؟ فيقال بمعنى المصدر يعني الفعل، بمعنى المفعول يعني المكتوب. وكذلك القراءة، حينما يقرأ الشيخ هذه يقال لها قراءة، ولما أسمع هذا المقروء أقول هذه قراءة من، يعني مقروء من مثلا. العمل الذي يقوم به يقال له قراءة. لما أسمع هذه القراءة أقول هذه قراءة من، يعني مقروء من. فالأكل يقال لهذا وهذا. فقوله تبارك وتعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط، يعني ذواتي أكل خمط، يعني أكل المقصود به الأكل العملية نفسها ولا المأكول؟ ما المقصود؟ المأكول. أيحب أحدكم أن يأكل، هذا الفعل، لحم أخيه ميتا، ولا تأكلوا أموالكم. سمعون للكذب أكالون، صيغة مبالغة كثير الأكل للسحت، فجعلهم كعصف مأكول. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أيكة غيضة. الأيكة هذه المادة في أصلها ترجع إلى معنى اجتماع شجر، أصلها يعني اجتماع شجر، اجتماع شجر. ولهذا قال الخليل بأن الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك، غيضة تنبت السدر والأراك، يجتمع السدر أو الأراك، شجر الأراك تعرفون، شجر هكذا يتفرع وتصل فروعه إلى الأرض، تنتشر هذه الفروع، هذه الغيضة التي من دخلها فإنه قد لا يرى لا يشاهد، ويدخلها السبع الأسد أو نحو ذلك. فهنا هذه يقال لها أيكة، فأصلها يدل على اجتماع شجر، بصرف النظر عن نوع هذا الشجر. فهنا الخليل قال غيظة تنبت السدر والأراك، تنبت السدر والأراك، لكن هل يختص بهذا؟ كأنه ذكر هذا والله أعلم لما يحصل به من كثرة الانتشار والتفرع في هذين النوعين من الشجر. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كل هذا أصحاب الأيكة نسبوا إليها، إلى هذه الغيظة الشجر المجتمع، فهم ينسبون إلى ذلك، وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، فينسبون إليه وينسبون أيضا إلى هذا الأمر. بعضهم يقول بأن هؤلاء واحد، وبعضهم يقول هؤلاء غير هؤلاء، يعني هؤلاء قوم وهؤلاء قوم، باعتبار أنه أرسل لهؤلاء وأرسل لهؤلاء، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. أثاث متاع البيت. الأثاث متاع البيت، أصل هذه المادة أثى، أذى يرجع إلى معنى الاجتماع واللين، وذلك أصل واحد. يقولون أثى الشيء إذا كثر، أث إذا كثر، أث وتف أي كثر. ابن دريد يقول أثى النبت يعني كثر. وصاحب الصحاح يقول أثى وتفى بمعنى كثر. وكل شيء موطأ هين لين، كل شيء مخملي كما يقال، يقال له أثيث. مركب أثيث يعني لين موطأ. وأثاث البيت من هذا، ويقال نساء أثائث يعني كثيرات اللحم، كثيرات اللحم. امرأة أثيثة كثيرة اللحم. فهذا أصله. ومن هنا قيل لمتاع البيت ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يصنع منه الفرش والوسائد وما إلى ذلك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وإن كان اليوم في عرف الاستعمال صار يطلق الأثاث على ما يكون في الدار خاصة مما لربما يكون من الفرش والمجالس نحو ذلك، لكنه يقال لمتاع البيت عموما أثاث. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أجاج مر. نعم، الأجاج أصل المادة الهمزة والجيم، يأتي بمعنى الحفيف. الحفيف أج الظليم إذا عدا، فسمع له حفيف في عدوه يعني النعام. الذكر من النعام يقال له الظليم، سمع له حفيف، فهذا يقال أج. أجت القوم حفيف المشي، حفيف مشي هؤلاء واختلاط الكلام صواتهم المختلطة، قال حفيف أجت القوم. والمعنى الثاني الذي ذكره هو الشدة، ذكرها ابن فارس الشدة، إما حرا وإما ملوحة، شدة في الحرارة أو الملوحة. الماء الأجاج يعني الملح، وكذلك أيضا يقال الحار المشتعل المتوهج، قلت أججت النار، أجج نارا لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذا أجيج النار يعني الاشتعال، شدة النار شدة ضرامها، والأجة تقال لشدة الحر. فهنا قال الأجاج المر، فهذا هو المعنى، هذا المعنى اللي هو الثاني مما ذكره ابن فارس، شدة الملوحة وما في معناها. أجاج هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال ماء ملح هذا الأكثر في الاستعمال، ومالح هي لغة صحيحة، لكن الأكثر والأشهر أن يقال هذا ماء ملح يعني مالح، وهذا ملح أجاج يعني البحر، ماء ملح. وإذا قال مالح فهذا صحيح في اللغة، لكن الأكثر وهو الذي جاء في القرآن ولم يأتي مالح ولا أعلمه في السنة، فهذا ملح. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ملح أجاج. لاحظ ما يتفرع من هذا أصل هذه المادة. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، ما علاقة يأجوج بهذه؟ إذا قيل بأنها أسماء أعجمية وهو الأقرب فلا إشكال، لأن هذه الأسماء الأعجمية لا يبحث لها عن أصل في الاشتقاق ومن ثم المعنى. لكن بعض أهل العلم يقولون هذه عربية، يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. من قال بأنهما عربيان يأجوج بالهمز ومأجوج يعني كأنه من أجيج النار وهو توقد النار، فهؤلاء لكثرة ضراوتهم وشدة إفسادهم من أجيج النار. يأجوج ومأجوج، وبعضهم يقول من غير أصله غير مهموز، لكن على كل حال هو أعجمي، لكن إذا أردنا إذا قيل أنه عربي فهو يرجع إلى هذا الأصل، يرجع إلى هذا الأصل. فإذا قيل إن ذلك أعجمي فالمعنى الثاني الذي هو اللي ذكره الذي ذكره ابن فارس بمعنى الحفيف يكون هذه الاستعمالات الواردة في القرآن، نعم، لم يرد في شيء منها. وحتى لو كان يأجوج ومأجوج عربيين فإن ذلك يرجع إلى الشدة، يرجع إلى الشدة، فيكون المعنى الثاني هو الذي جاء في القرآن. أجاج، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. أرائك أسرة واحدها أريكة. نعم، الأرائك، ابن فارس رحمه الله يرجع أصل هذه المادة الهمزة والراء والكاف إلى أصلين. الأول شجر، ماذا يقصد بالشجر؟ نوع من الشجر اللي هو الأراك، اللي تؤخذ منه السوك سواك. والثاني وهو بمعنى الإقامة، بمعنى الإقامة. ولهذا ابن جرير رحمه الله يفسر مثل قوله تبارك وتعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار إلى أن قال متكئين فيها على الأرائك، يقول متكئين في جنات عدن على الأرائك وهي السرور في الحجال واحدتها أريكة. ثعلب رحمه الله إمام في اللغة من أئمة أهل السنة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن ذلك لا يقال إلا لما كان كذلك، يعني السرور في الحجال متكئين فيها على الأرائك. ابن جزي قال أسرة واحدتها أريكة ولم يقيده بهذا القيد. فابن جرير وثعلب وغير هؤلاء كثير من الأئمة يقولون هو مقيد، لا تكون أريكة إلا إذا كانت كما وصف، السرور في الحجال، السرور في الحجال. ما علاقة هذا بموضوع الإقامة متكئين فيها على الأرائك؟ كأن هذا والله أعلم، كأن هذا باعتبار أنه المكان الذي يستقر فيه الإنسان. تعرفون الأريكة؟ السرور في الحجال، السرير يكون فوقه سقيفة، موجود إلى الآن زيادة التنعم، لكن أين هذه الأريكة في الدنيا من الأرائك التي في الجنة؟ لا شيء. فهذا السرير الذي فوقه مثل السقف أو المظلة هذا هو الحجال، أما السرير الذي لا يكون مسقوفا فإنه لا يقال له حجلة، حجال واحدتها حجلة، هذا لا يقال له حجلة. إذن هو يختص بنوع معين من الأسرة متكئين فيها على الأرائك. أحسن الله إليكم. آنية له معنيان. الوقت انتهى الآن، توقف عند هذا. طيب، عندكم سؤال؟ نعم، كيف أذن هنا؟ من الإذن يمكن أن يقال هذا بمعنى الإباحة، الإباحة، لكن لو أرجعناه إلى أصل المعنى الذي ذكره ابن فارس بمعنى العلم، وذكر غير ابن فارس كما سبق بمعنى العلم، بأن الله تبارك وتعالى نعم أعلمهم بإباحته أو بحكم القتال مثلا، هذا في أصل المعنى، ولكن لا حاجة إليه عند تفسير الموضع المعين. فيكفي هنا أن يقال مثلا أذن لهم، بمعنى أن الله عز وجل قد أذن بذلك إذنا شرعيا، فهذا الإذن الشرعي تارة يكون بالإباحة، وتارة يكون بالإيجاب، وتارة يكون بالاستحباب، فإن المأذون فيه، ولذلك يقول الأصوليون بأن الجائز في معناه الأوسع، لأن الجائز يطلق بإطلاقين، الجائز بمعنى مستوي الطرفين المباح، ويقال بمعنى أوسع ما للمكلف أن يفعله، إما وجوبا أو ندبا أو كان مستوي الطرفين الذي هو المباح، وتكلموا في المكروه باعتبار أنه لا يمنع لا يحرم عليه الفعل، فقالوا إذن المكروه من قبيل الجائز بهذا الاعتبار. هذا أوسع إطلاقات الجائز عند الأصوليين. فهذا يقال له المأذون فيه، واضح؟ هذا المأذون ما هو؟ قد يكون أوجبه، قد يكون، نعم ما أعرف. وين الشيخ ياسر؟ وين القراء؟ شوفوا راجعوا طلعوا. نعم تفضل. كيف؟ نحن أمة أمية. أيوة يقصد أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، هنا الأمة، يعني إذا تريد تناقش هذه القضية فالأمة تقال لي ما هو أوسع من العرب، ولكن لما كان العرب هم الأصل، هو الذي بعث في الأميين رسولا، فهذا على سبيل الامتنان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الأحمر والأسود للعرب غير العرب، لأنذركم به ومن بلغ، لكن خص بالأميين باعتبار أنه واحد منهم، فجاء مشاكلا لطبايعهم، وليكون ذلك أدعى للفهم والتلقي عنه، فهم أصل الرسالة، هم أصلها بهذا الاعتبار نسب إليهم، وإلا فالمقصود بذلك لا شك أنه العرب، العرب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني العرب. نعم. ما به؟ يقول لا يصح أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. الله عز وجل قال الرسول النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فهذا معنى الأمي. وبعضهم قال الأمي هو الذي يقرأ ولا يكتب، يقرأ ولا يكتب، أكذا قال بعضهم، ولكن لا إشكال أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أمي بهذا الاعتبار. وما جاء عن بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعد ذلك القراءة والكتابة، ويحتجون بما لا يصح الاحتجاج به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، ويقولون إنه قال لمعاوية حرف القلم إلى آخره، علمه الكتابة، هذا لا يصح أيضا، كل ما يحتجون به لا يصح. ولما قال بذلك أبو الوليد الباجي رحمه الله من فقهاء المالكية شيخ لأبي بكر بن العربي، تكلم فيه العلماء بكلام شديد حتى كفره بعضهم وقالوا هذا تكذيب للقرآن، وقال بعضهم فيه شعرا برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. الأمر لا يصل إلى هذا، هو يقول بأن ما ذكره الله في القرآن صحيح لا إشكال فيه، ولكنه تعلم بعد ذلك، عرف الكتابة بعد ذلك، هكذا يقول، كلامه غير صحيح، وإطباق العلماء على خلاف هذا، والذي يدل عليه القرآن والسنة والسلام إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو لا يقرأ ولا يكتب. وهذا كمال في حقه وليس بنقص، كونه يأتي بهذا القرآن من عند الله عز وجل وهذا التشريع. ولذلك قالوا في وجوه التنويه بذلك في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قالوا هذا فيه إظهار أيضا للمعجزة، أمي يأتي بهذا القرآن وبهذا التشريع، لا يمكن أن يكون ذلك إلا من عند الله عز وجل. فلا إشكال أن يقال عليه وسلم أمي، هذه الأمة أمية، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب. نعم ذكرنا هذا، عطف الشيء على الشيء، آصرة القرابة الآصرة، فهؤلاء يجتمعون ويكون بعضهم منسوبا إلى بعض ومنضما إليه جمعا إليه ونحو ذلك. هذه الآصرة، عطف الشيء على الشيء. نعم. الأسباط، قل يأتي في بعض المواضع بني إسرائيل ويأتي الأسباط. الأسباط ذهب بعضهم إلى أنهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأنه تفرعت منهم قبائل بني إسرائيل. نعم. والأسباط، قلوا أمنا بالله وما أنزل إليه، إلى أن قال والأسباط. فهؤلاء قبائل بني إسرائيل، بعضهم يقول الأسباط أولاد يعقوب، تفرعت منهم قبائل بني إسرائيل، تفرعت منهم قبائل بني إسرائيل، وبعضهم يقول غير هذا. والأقرب الله أعلم أن هؤلاء الأسباط هم قبائل بني إسرائيل الذين تفرعوا من أولاد يعقوب، فإنهم ينسبون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت قبائلهم من هؤلاء الأولاد. ولذلك يقولون بأنهم لما انتقلوا من مصر بعدما جاءوا جميعا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وأتوني بأهلكم أجمعين، وأنهم بقوا معه عليه الصلاة والسلام إلى أن خرج بهم موسى صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يذكرون مدة لهذا في التاريخ، والله أعلم كل ذلك مبنى على الإسرائيليات. لكن المقصود أنهم، أن هؤلاء الذين وجدوا في مصر منين جاءوا؟ هو يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أولاده فقط، يعني مع أهله منهم الزوجة، فوجدت، يعني يقولون إنهم لما خرجوا مع موسى صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغون 80,000، هكذا قال بعضهم. هذا العدد من منين جاء؟ من أولاد يعقوب عليه السلام. طيب. نعم نعم، أرجعه إلى استعمال القرآن، وهذا هو المناسب في كتب الغريب، هذا هو المناسب، لكنه أحيانا هذا يشكل من جهة في كتب الغريب، أنه قد يفسر الشيء الواحد بمعان متعددة كما يقع لأصحاب الوجوه والنظائر، وهو يرجع إلى معنى واحد في الواقع ولا يحتاج إلى هذا التشقيق. فمعرفة أصل المعنى مهم لطالب العلم، أما العام فلا حاجة إلى معرفة منشأ ذلك والارتباط بالأصل، وإنما يكفي أن يعطى المعنى النهائي، يعطى المعنى الأخير، لكن طالب العلم يحتاج أن يميز هذه الأشياء. طيب. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.